الأم أغلى في الوجود وأرحم، الأم أنس للقلوب وبلسم، الأم معجزة الإله فلا ترى إلا الحنو ووجودها لك مفعم. يا أم أنت الروح في أحشائها، هذا شعوري فالشعور متيم. يا من حباك الله في قرآنه، تلك الوصية من قرأ يعلم، تلك الوصية من قرأ يعلم. ولك الوسام من الحبيب محمد، ذكر الثلاث وعند ربي أعظم. لا قلب أفضل من وئام أمومة، تضنى وتسهر إن مرضت وتألم. ما فضلت ولدا على ولد ولا حبا يقص وفي الوداد يعمم. فإذا رأت منهم ضموحا بارزا، هتفت إليهم يا بني يتقدموا. رأفت على أبنائها حبا ولا تسلو، إذا كنت البعيد فتضرم. انظر إلى تلك المحبة يا فتى، كيف السبيل والرعى اللوم. رحم قد اشتق الرحيم من اسمه، أم الرؤوم في الكتاب مسلم. حملتك كرها يا فتى وتجرعت، آلام حمل قد جرى منها الدم، آلام حمل قد جرى منها الدم. قل لي بربك هل وجدت مثيلها، روحا وحبا في القلوب أخيم. فاقبل إليها ثم قبل رأسها، قبل الفوات وعند ذلك تندم. إني رجوت الله عند صلاتها، إن يرضى عنها فالجوارح تنعم. فاقبل إلهي إذ دعوتك راجيا، فرضاك عنها قد دعا مني الفم. كف الضراعة للكريم توسلت، نبضات قلبي للرحيم تكلم، نبضات قلبي للرحيم تكلموا.